في سؤال ثاني جزاك الله خير. نعم. البنك هذا يدين سيارات مثلا وما يدينكنا حتى يجيتها رسائل كراء قال روح لشوف سيارة تبغاها وشوف لي السعر واجني وليار تروح أنت ميزة شوف السيارة وتجيب السعر وبعدين يروح أشريه هو. على حرام لأنه حيلة على الربا كذا. نعم يعني ما يجوز البيع هذا. لا ما يجوز. إذا صار طيب أقول لي صيف حوزته هو يشريها هو أول شيء. يشريها يعني لما إذا كانت عنده من الأصل. أيوة. قبل أن تكلمه. قبل أن أكلمه. أي يعني ما شراه من أجلك. لا هو ما يشريها إلا على حسابك مثلا. إذا كان لا يشتريها إلا من أجلك. أي نعم. هذا حرام. جزاك الله خيرا. آمين. السلام عليكم. سلامة الله.